على موقع القصيدة أرفع درجات تشجيع الضعاف الجنون، وردة درجات بغضاء القلوب الوداع. لسلم الله وجيه الروم لو يزعلون، ولبيض الله وجيه الداهمة والرعاع. المسلمين العرب والفرس والمسلمون مقاوم ظلم شارون وبنو قينقاع، ما يعرفون التوكل أبون مكان تبرك وسود الغاب قدم الضباع. شرابة المسكرة بياعة الكبتاجون، أهل الحضارة مصنعت القرار المطاع. قعدت تفكر وش الإعجاز بالمرجفون، ولقيت نفسي على معسكر جيوش الدفاع. وذكرت بالنخطر امراض الطغاة الدهون، تكبت على القلب وتعرق الخواص النخاع. تعيش يا راسي اللي طق ولا تهون، يكبر دليل يؤكد صحة الاختراع. ان العواصف تجي دائم وراء السكون، والضغط دائم يولي الدوي والاندلاع. قبل امس افكر اكون انسان او لا اكون، مليت من وجهي المطاط قبل القناع. ما كنت احس من تصنيفي من المارقون، حتى صعدت الطويلات الاشم الرفاع. جاهل ولا اعرف ارسطو ولا بايرون، لكن اعرف المقفع زين وابن السباع. ما خبرني قد ضحكت الا على رد الدقون، وما خبرني قد بكيت الا بموت الشجاع. حسبي على اللي خذا قلبي وهو ما يمون، اللي حداني على درب العنا والضياع. حسبي على اللي خذا قلبي وهو ما يمون، اللي حداني على درب العنا والضياع. رمز الترف والرقي والهسترة والمجون، صعب المنال العصي وأحيان سهل البقاع. ماني بحب له، لكن لو تسمحون خلون يرقد على رموش العيون الوساع. حنا العرب لو صحينا نعتبر نائمون، على قدر سطونا نقدر على الانصياع. والله مدري وش أبغي، بس لا تزعلون، أرد درجات بغضاء القلوب الوداع. على موقع القصيدة.